كل الأيام السورية جميلة وبكل المناطق والمدن، لكن الأيام الرمضانية أكيد أجمل وإلها نكهتها الخاصة. كزورة رمضان لليوم بدأت معكم مستمعينا، ورح ناخدكم برحلة بحرية رائعة للجزيرة السورية الوحيدة المأهولة بالسكان. وجهتنا ورحلتنا اليوم لجزيرة أرواد مع زميلتنا ميساء سلمان. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك رابعة، رمضان كريم عليك وعلى مستمعينا مستمعي إذاعة أمواج. ميساء، وصلتي للميناء الخاص بجزيرة أرواد ورح تبدأ معك الرحلة. رابعة، قبل ما ننطلق بالرحلة رح نتعرف على الناس الموجودة هون وعم تستعد للانطلاق بالرحلة البحرية والعودة لمنازلها بالجزيرة بعد ما تبضعت حاجيات رمضان. يعطيك العافية ورمضان كريم عليك. شو بدنا نحكي هيك عن طرطوس وشو عم ناخذ من طرطوس لجزيرة أرواد اليوم؟ نازلين الله حاليا أرواد، ايه متبضع شوي اذا مشينا رمضان، إيه شوية شغلات هيك للبيت وبننزل. شو عم نقضي نهارنا برمضان؟ الحمد لله رب العالمين، تمام. رمضان كريم الحمد لله علينا وعمة محمد الإسلامية وعلى سوريا بخير ان شاء الله، بمرقسها احسن باذن الله ان شاء الله. في خصوصية بشهر رمضان على جزيرة ارواد عن باقي الاماكن، هي بحد ذاتها لها خصوصيتها، فشو اللي بيميزها هيك برمضان؟ كيف الاجواء فيها؟ شو بدك احكي لنا؟ هي اجواء برمضان والله ايش بدي اقول لك، يعني طبيعه الجو فيها حلو كتير ورايقه وعند المساء في عنا مثلا مدار الواد بينزلوا هالعالم بتمشوا هيك وقعدات حلوه وهيك تمام. بروح بكزر انا وخيي وايام بفطر عند خالاتي. الاجواء كيف؟ منيحه. حلوة مبسوطة فيها؟ ايه. شو بتعملوا المساء؟ رحلة عند خالاتي انا وماما وخيي. الشباب اللي بيسافروا بالبحر معظم يعني بيجوا بشهر الفضيل بيقضوا رمضان هوني، ومعظم يعني بيضلوا برا يعني حسب الظروف جيتن وروحتن. وعنا بالنسبة لأرواد رمضان كريم كويس والحياة الطبيعية من أحلى ما يكون. كيف الأجواء برمضان عنا بباقي الأيام؟ والله يعني بوجود رمضان شهر الفضيل كله ما هيك أحلى أيام والله، بتعيش أهل أرواد يعني بحالتها الطبيعية الأصلية رمضان. كيف يعني هيك؟ هات هيك أعطينا لمحة ولو سريعة. بالنسبة لبعد الفطور الناس تنزل على المقاهي تشرب قهوة بتسيروا مع بعضهم بقدوا وقتا يعني للساعة 10-11 بالليل سهرات، وناس تلعب بالشد وناس تقعد بالمقاهي يعني عادية، بقدوا أيام كويسة لحد وقت السحور بيروحوا بتسحروا بيناموا، وناس بتطلع على الصيد صيد السمك بالنهار وبالليل بيصيدوا سمك. عندنا أجواء أرواد بالذات العالم بتلف حواليها بتعمل مشاوير بتقضي نهارها ليجي وقت الفطور، يعني عندنا الحياة كويس كثير. رمضان حلو كثير بأرواد، طرطوس بتنزل لأرواد بس كرمال رمضان كسهرات كحفلات عندنا بمسائية برمضان حلو كثير. بينما توصل ميساء للجزيرة رح نخبركن عنا. للمينا للمينا يا طرطوس المينا، للمينا للمينا شيلينا من قلب الموج وعبلدنا ودينا. مركب رايح ضعنا والريح تضيع مركبنا، على مركب رايح ضعنا والريح تضيع مركبنا، والغربي ظلمتنا الغربي والبحر الأسود مرمرنا. يا غربي ردينا عفنا بيوتنا وجينا، يا غربي ردينا عفنا بيوتنا وجينا. ضحكت ضحكت ضحكت ومشيت أبعد فينا، يعني بنرجع لازم نرجع ونلاقي موسمنا بيطلع، يعني بنرجع لازم نرجع ونلاقي موسمنا بيطلع، ونقول للناس وسط نشوء الجزيرة ترتكز لروايتين تاريخيتين من نسج الخيال. الأولى تحكي قصة شاب ركب البحر طالبا الرزق ولكنه لم يعد، فراحت حبيبته وتدعى أرواد تسأل عنه، إلى أن أخبرها صديقه أنه وقع ضحية جنيات البحر اللواتي أغرقن مركبه، لكن الفتاة لم تصدق تلك الرواية وراحت تبتهل إلى الآلهة حتى يعود، فسمعت دعواتها ملكة الجنيات وأرسلت إليها أن حبيبها سيعود، وتيمنا بهذا الحب أمرت ببناء ملاذ آمن لهما هو جزيرة أرواد. والثانية تروي أن أرواد ابنة بعل إله البر أعجبت بيم إله البحر الذي كان عدو أبيها، ففضلت البقاء معه ونسبت الجزيرة إليها. مع اللون الساحر قلبي اختلفت القصص والحكايات عن سبب تسمية هالجزيرة بأرواد، ورغم اختلاف القصص إلا أنه الأسماء الأكثر شيوعا أراد، أرفاد وأنترادوس. لوين مسافر والمسافة بعيدة، بحلها جواب التمهيدي، مع اللون الساحر وحدي بدي سافر، مع اللون الساحر وحدي بدي سافر. ولقبت أيضا بلؤلؤة المتوسط. هالجزيرة اللي بتبعد بضعة كيلومترات عن مدينة طرطوس تتمتع بتاريخ عريق وموقع متميز وفريد، بتضم برحابها لكثير من المعالم الأثرية والأوابد التاريخية، منها البرج الأيوبي وقلعة الصليبية، وأيضا السور الفينيقي الضخم المحيط فيها. ولليوم كل زائري الجزيرة بيلاحظوا وجود أجزاء باقية من السور اللي صمد رغم العواصف البحرية على مدى سنين طويلة. وما مننسى نخبركن عن وجود جزر صغيرة غير مأهولة تحيط بالجزيرة بأبعاد مختلفة تسمى بنات أرواد. شوفي خلف البحر خبري يا الجزيرة فبيتميز بالممرات والشوارع المتعرجة والضيقة اللي بتصلح فقط لمرور المشاة من زائرين وأهالي قاطنين بمساكن متراصة. أبناء الجزيرة توارثوا صناعة السفن والسفر بأعالي البحار وصيد الأسماك وصناعة الصدفيات عن أجدادهم. لمينا لمينا يا نسمي بحري للغالي ودينا شي ليلي أمري، لا تروحي وتنسينا تعبت منا المينا. لمينا لمينا يا نسمي بحري للغالي ودينا شي ليلي أمري. الجزيرة الوحيدة المأهولة بالسكان من أيام الفينيقيين اللي أبحروا على متن سفن شراعية وحملوا للعالم الأرجوان والحرف الأول والأبجدية الأولى وأول وأقدم نوتة موسيقية بالتاريخ. بحر وغني وبحر الهم بزيارة فانوس بهالعتمي ضوي يغزو الأمانينا بحر وغني وبحارة ومين عم تحلم بزيارة فانوس بهالعتمي ضوي يغزو الأمانينا لمينا لمينا يا نسمي بحري. أهل الجزيرة رغم أنهم عايشين بعرض البحر وبفصل الصيف في رطوبة عالية وشمس قوية بمنتصف النهار إضافة للأوقات الصعبة بفصل الشتاء ومواجهتهم للعواصف الجوية والبحرية على وجه الخصوص، إلا أنه إلهم حياتهم الخاصة وعالمهم الخاص وفي سحر للبحر من شبابيك بيوتهم. معينا نعرف بين جزيرة أرواد وباقي المناطق، هل في اختلاف بطقوس شهر رمضان وبقضاء أوقاتهم بهالشهر الفضيل؟ يا ترى كيف عايشين على هالجزيرة وكيف عم يأمنوا حاجياتهم؟ وهل بعد المهنة الأساسية إلهم صيد السمك وصناعة القوارب باعتبارهم أبناء البحر وأصدقائه؟ وهلأ زميلتنا ميساء وصلت للجزيرة من جديد. مرحبا ميساء. رابع، نحن هلأ عم ننزل من اليخت وعم نشوف أنه فتح شهر رمضان حقائبه الجميلة وعم تكتسي جزيرة أرواد بزينتها الأزقة الضيقة الشرفات المطلة على البحر كلها متلقلقة بالزينة والأنوار فرحا بقدوم هذا الضيف الجديد اللي هو شهر رمضان ينعاد على الجميع بالخير. ورح نسمع هون من العم اللي عم ينزل من اللانش وكان موجود معنا، كيف رمضان عم يكون على الجزيرة؟ والله الحمد لله ممتاز ممتاز الحمد لله من فضل الله. شو اللي بيميز رمضان على جزيرة أرواد عن باقي المناطق؟ والله إلا نكهة غارشح بأرواد ما فينا. أنا كل أهل بطرطوس بس أنا بأرواد لحالي ما فيني أطلع من أرواد. والله شو السبب؟ والله هيك الوطن، حب الوطن هيك يعني، بلاقي زير أحسن من أي منطقة بالدنيا أنا بلاقيها. مع أنه في معاناة في صعوبة بالحصول مثلا على لقمة العيش، عم ننزل على طرطوس لحتى نجيب، فكيف الأوضاع؟ كيف عم ندبر أمورنا؟ لا الأمور الحمد لله تمام تمام، ما ناقصنا شيء أبدا من فضل الله، كل شيء تمام الحمد لله. الشغل بخف شوي بس الحركة كلها كويسة هون. ليه بخف الشغل برمضان؟ برمضان العالم صايمة، صعب بصير الشغل. شو بتشتغل حضرتك؟ هون على اللانشات. ما في حركة الناس بتنزل تتبضى لحتى تسوي؟ ما في، بلا بعد 10 رمضان 15 تمشي الحركة شوي. ايه يعني مستلزمات البيت كلها مأمنة بالجزيرة؟ كله موجود هون، كله ايش ما بدك عنه موجود، كل شيء الحمد لله. عم نشوف رابع انه مواعيد التقاء الناس ببعضها عم تتغير بهذا الشهر، وهون بساحة ارواد الكبارية عم يتسامروا ويقطعوا وقت لحتى يحل وقت الفطور. يعطيك العافية عام، رمضان كريم عليك. شو بدنا نحكي هيك عن الاجواء اللي موجودة هون، شايفينكم الكبار صغار موجودين و عم نشوف انه في هيك ابتسامة على محيا كل واحد منكم، فكيف عم تكون الاحاديث وكيف عم نقضي هذا الوقت هون بخلينا نقول الساحة اللي عم تجمعكم كلياتكم؟ ما في احلى من رمضان، الحمد لله كلنا مش مبسوطين فيه ومرتاحين من فضل الله، لا الله نعطش ولا نجوع الحمد لله، والله ديما لنا ولك بالسلامة يا رب تسهل لنا مشاكلنا ان شاء الله يا رب. اهلا بي اهلا، يعطيك العافية. الله يعافيك. شو اللي بيميز رمضان وأجواء رمضان وهالجمعة الحلوة هلأ، يعني مع أنه صيام بس نحن مجتمعين؟ والله رمضان له ميزة بكل الدول العربية، وإحنا ميزتنا هان نجتمع مع بعضنا ونأكل مع بعضنا ونتبادل الأكل بين بعضنا الجيران ونسهر مع بعضنا ومنحيي الليل كله لحتى يقدم الصباح. برمضان منقول ندعي الله يعيده علينا بالصحة والسلامة وعلى الدولة والشعب ويريح العالم من هالمشاكل. نصوم ونأكل بالليل هكي انه انا مبسوطة كثير. رابعة كمان بالزاوية الثانية عم نشوف انه الصيادين اجتمعوا ليرمموا شباكهم، وفي ناس عم تصنع قارب بهذا الشوب. رح نشوف كيف عم تتم صناعة هذا القارب وبشهر رمضان كيف عم تكون الصناعة وكيف عم يكون العمل على الجزيرة. وهلأ انه خصوصا انه فيه شوب مثل ما حكينا رابعة. شهر رمضان طبعا بيختلف شوي عن الشهور الثانية لأنه شغلنا صعب وتنشير خشب وكذا وشمس، يعني عم ننظم وقتنا حسب الصيام تبعنا ونرتب أمورنا شوي لأنه هيدا مصلحة متعب كتير، ويعني بنفس الوقت فيها جهد قوي كتير. يعني لهالسبب الواحد صايم وكذا بده شوي يعني يدير أموره شوي، يخفف شغله شوي لحتى يقدر يصوم ويكفي نهاره. يعطيك العافية ورمضان كريم عليك. ورح ننتقل لمحل الصدف القريب منا ونشوف كيف الشغل عندهم وكيف عم يكون شغل الصدف اليوم وتحضيراتهم للعيد بالتأكيد، لأنه الناس بتقصد الجزيرة لحتى تأخذ هيك هدايا بالعيد من شغل الصدف واللي بتتميز فيها جزيرة أرواد. برمضان بخف الشغل عندنا هون والعالم عم تحضر على الإفطار وهيك، وإحنا منجهز للعيد يعني منشتغل صدف وهيك برمضان يعني، وبيخف الشغل عندنا والسياح يعني العالم يدوب صايمة وهيك. ما هذا كله كمان انتم بتفتحوا محلاتكم ما بتسكروا؟ يعني اخف من الاول، بصف الحركة اخف ويعني ما بيجي حدا زيادة. يعني ارواد معروفة انه بعد رمضان ببلش العالم تجي وبيجي عالم كتير يعني بالصيف وهيك، بلش الصيف وهيك. بالنسبة لأجواء رمضان هون على أرض الجزيرة كيف بتكون؟ العكس، جو رمضان حلو كتير، بتحس انه في رمضان هون، العالم كلها صايمة وعم تحضر يعني قبل الافطار بيدكر والعالم عم تحضر على الافطار، يعني كتير كتير حلو برمضان، تحس انه في رمضان بجزيرة ارواد. شو بنقول للناس اللي عم تشوفنا على خصوصية جزيرة ارواد بهاي الاوقات؟ انه تشرفنا وتشوف اجواء ارواد برمضان كتير حلوة، وكتير بتحس حالة انه جو رمضان حلو كتير بارواد وشعب طيب وادمي. رابعة كمان عم نسمع صوت اناشيد من داخل الجامع هون، رح فينا ندخل ونشوف الأجواء بجامع أرواد. الله يعطيكم العافية. شو بدكم تحكونا عن الشيء اللي عم تقوموا فيه هلأ وهي الأناشيد اللي عم تتدربوا عليها؟ أي مساحة خلنا نشوفها نسمعها؟ عادة منقوم بوصلة إنشادية قبل أذان العشاء بخمس دقائق تهيئة للناس لقدوم المسجد وحضور صلاة العشاء وصلاة التراويح، وهذا الشيء تورثنا عن أهلنا وأجدادنا. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها، رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات، رمضان مجال الصلوات تسمو بالنفس لمولاه. رابعة شو رأيك بالشيء اللي سمعتيه؟ حلو كتير ميساء الأجواء اللي عم تعيشين إياها معك ومع أهالي الجزيرة، واللي أكيد منوجه لهم تحية ومنقل لهم رمضان كريم عليكم وإن شاء الله يا رب يحملكم معه كل الخير واليمن والبركات. ميساء لوين كمان رح تاخدينا؟ أكيد هالأصوات الشجية، وإنه عم نشوف كمان الشباب عم يتدربوا على هاي الأناشيد وعم يشاركوا خلينا نقول بأجواء رمضان، فهو شيء كتير حلو. ورابعة هلأ نحن طالعين من الجامعة عم نشم ريحة كتير طيبة من أحد البيوت الأروادية، يعني في طبخ مع هذا الوقت مع انه لسه بكير على الفطور. رح نتعرف على الاكل الاروادي اللي بيبدا اول يوم بالاكل الابيض، ورح ندخل بيت الست ام محمد. يعطيك العافيه ام محمد، بدك تحكي لنا عن الاكل الابيض باول يوم، وكمان شايفينك اليوم مبيضيه الارواد كلها بنهار اول يوم برمضان بتبيض هالبيض كله، يعني بالقبي بيت بالششبرك بالرز بالكله بيض، لانه هيدا عيد عظيم وهيك انه متجه الايام رمضان ان شاء الله كلها خير علينا وعليكم انه كلها بيضه والتساهيل كلها بتجي بيضة إن شاء الله، يعني على الأيام كلها يعني علينا وعليكم، إنه بأول يوم رمضان بتبيض كل الشهر إن شاء الله على بياض وكله بالصحة وبالعافية، إنه بيجي علينا إنه وقت المنبيض أول يوم شهر رمضان بالبيض. وبالسحور كمان نفس الشيء، بنقوم على السحور نفس الشيء، بنقوم بنحط من السحر عندنا أكل موجود يعني بتاكل بالسحور منيك، بنحط منه مع الحواضر اللبنة الزيتون العيتون الجبنة هاك من السحر. كمان صفايح بيعنوا نعم صفايح بجبنة صفايح بزعتر بالليل، بيعنوا صفايح بلحمة تبخة الخصوصية بنحط منها وبنحط مع كمان الأصناف ونودي للجيرة نفس يعني الحواضر اللي بدنا نعمله والطبخ الخصوصي بنحط منه وبنبعث لجيراننا الاهل لامي لاختي لبنتي كله هيدا من من من وقت اللي وقت اللي بيكون منان قبل الافطار بنص ساعه بنبعته الفقير احا وهو محتاج الفقير كمان انه هالسكبه يكون ما عنده اكل ياكله واجته هالسكبه بلاقيها بيحمد الله وبيشكر وقت بتجي هالسكبه للفقير والله احنا هيدا الليمون ناصره بنفته هاك وبنشل سكر بن عليه شو ساعة بعدين بعصره بإيدي بصفي وبعبي بالقنين وفتو بالبرد بصير عصير طبيعي أطيب فين شرب توت شرب برد شرب بنعمل عيدنا ظروف أيام بس أكثر شيء هيدا أطيب شيء وطالما نحن بأرواد ما فينا إلا نحكي عن أكلة السمك هلا السمك إحنا بصير عنا أكله أكثر من رمضان برمضان بصير يعني بخف في ناس بنعمله برمضان بس قليل ما انه بنعمله مثلا كل يوم قليل لحتى نعمله برمضان بس قبل رمضان نعمله كل يوم جهز البطه المقليه الفتوش يعني هالاكلات هيدا مع البياض طبعا وبخلص بعمل بشطه في البيت بظبط في البيت وبنصلي كل وقت بوقته يعني ومع هالولاد من طعم الولاد وهاك بنقضي هون لا يجي المغرب منخلص منسكب منسخن نبعث للجيران نبعث للأهل وبعدين بنصير نحضر احنا لنا ونعمل أكلتنا ونعمل قهوتنا وبابا بنخلص ليخلص ومؤدن بنفطر وبنخلص وبعدين بنعب بنأكل وبنشرب قهوة وهيك بيمر نهارنا بنسهر بيجي لعنا ضيوف بنسهر كليتنا جمع مع بعض بنروح لعند الأهل بيجوا لعنا يعني بنغير كل اليوم بيت شكل كل يوم عند حدا ما انه كل يوم نفس البيت كل يوم عند حدا عند ستي عند خالتي عند عمتي هاك منغير ونسهر اوقات بالبيت بيجي لعنا ضيوف خالتي ستي اهلي كلهم بيجوا بيلتموا اهل مع بعض رابعه بهالبيت الخير خلصت كزورتنا وكلنا امل انه هالشهر شهر يمن وبركه على الجميع رح نرجع لعندك رابعه بالاستديو ونودعك انت ومستمعينا على امل نكون معكم بكزوره بالاسبوع القادم واكيد رح يكون مكان مختلف شكرا لك ميساء على الكزدورة اللي أخذتينا فيها اليوم لجزيرة أرواد وعرفتينا على طقوس أهلها بشهر رمضان المبارك وأجواء الرمضانية مستمعين انطرونا السبت المقبل مع كزدورة جديدة يا بحر شو بحكي لك